قصيدة أهل السنة. بان اسمك يا الله رب العالمين، يا ناصر أهل الحق والهدي المبين، يا سامع النجوى والسر والخفاء، بك يحفظ هذا الدين خير الحافظين. يا الله تولانا وكون لنا سند، وانت النصير وانت القدير وانت المعين. بنسألك يا الله ربي يا صمد، تحفظ لنا دم جدار سالمين. حنا عبدناك يا إله الكون زين، بك نستغيث بك نستغيث انت المعين. من كل قوى والحول وانت ربنا، من رامي غير الله ذا يبقى حزين. يلا تولانا وكون لنا سند، وانت النصير وانت القدير وانت المعين. بنسألك يا الله ربي يا صمد، تحفظ لنا دم جدار سالمين. فأجب دعاي الله واحد يا صمد، بعد الصلاة على النبي ذاك الأمين. وارضى إلهي رضا عن أم المؤمنين، زوج الرسول أحمد نبي المسلمين. يلا تولانا وكون لنا سند، وانت النصير انت القدير انت المعين. بنسألك يا الله ربي يا صمد، تحفظ لنا دم جدار سالمين. واغفر لأشياخي أبي بكر وعمر، حتى ابن عفان وهو ذاك الرزين. هولا ثلاثة ثم رابعهم علي، اغفر لهم ربي وذول الراشدين. يلا تولانا وكون لنا سند، وانت النصير وانت القدير انت المعين. بنسألك يا الله ربي يا صمد، تحفظ لنا دمنا جدار سالمين. من سد صحب محمد فهو اللعين، وبنعترف بالفضل لأم المؤمنين. عائش وحفصه رملة وخديجة قبل سودة وزينب جميع صافيين. يلا تولانا وكون لنا سند، وانت النصير وانت القدير وانت المعين. بنسألك يا الله ربي يا صمد، تحفظ لنا دم جدار سالمين. هذه عقيدتنا وننشرها بعد، والله مولانا وهو خير المعين. يا رافضة يا شر من ذات الحصى، الله يلعنكم يا قوم فاسدين. يلا تولانا وكون لنا سند، وانت النصير وانت القدير وانت المعين. بنسألك يا الله ربي يا صمد، تحفظ لنا دم جدار سالمين. يتبع بدر الدين وهدى الكلب، باسمته ينجاك وانتم خاسئين. يحباب امريكا وهي شر البلد، انتم بغيت انتم علينا واثبين. يلا تولانا وكون لنا سند، وانت النصير وانت القدير انت المعين. بنسألك يا الله ربي يا صمد، تحفظ لنا دم جدار سالمين. يا من بغيت الدار خالفت العهد، اللي كتبنا انتو اناس خائنين. دم جدار العلم من دمنا، من كادها لابد ما يلقى الانين. يلا تولانا وكون لنا سند، وانت النصير وانت القدير انت المعين. بنسألك يا الله ربي يا صمد، تحفظ لنا دم جدار سالمين. باين حرك ربي يا حوثي يا لعين، بايخذي الجبار قوم كافرين. باسم كرومة رفع عالب يا كلاب، والله ينكر وهو خير الماكرين. يلا تولانا وكون لنا سند، وانت النصير وانت القدير انت المعين. بنسألك يا الله ربي يا صمد، تحفظ لنا دم جدار سالمين. واحنا املنا الله نفس ظننا، لله رب الكون لنا مسلمين. لحنا بغينا لا ولا ذا دقنا، انتم بغيتوا وانتوا والله الخاسرين. يلا تولانا وكون لنا سند، وانت النصير وانت القدير انت المعين. بنسألك يا الله ربي يا صمد، تحفظ لنا دم جدار سالمين. ما خيب الرحمن ظن المحسنين، الراكعين العابدين الساجدين. ربي يقربكم لنا يا رافضة، بشرى لنا لم ضل عنكم باحثين. يلا تولانا وكون لنا سند، وانت النصير وانت القدير انت المعين. بنسألك يا الله ربي يا صمد، تحفظ لنا دم جدار سالمين. بايوكم أهل كتاف واصدهم أسد، قد فارق الدنيا وما هو لها حزين. رهبان وسط الليل ما يدعو أبد، رهبان وسط الليل ما يدعو أبد. رباه بغين الموت يبحث له سنين. باجوكم أهل قتات واحدهم أتد قد فارق الدنيا وما هنا حزين رهباني وسط الليل با يدعو أبد ربا بغال الموت نبحث للسنين يلا تولانا وكلنا سند وانت المنصير وانت القدير انت المعين بانسألك يا الله ربي يا صمد تحفظ لنا دمنا جدار سالمين فيهم بفضل الله اقدام مصيبة ما خافوا من كفار لا هم خايفين والبلان حال القوم منهم يا احد يا الله تنصرنا يا خير الناصرين فيهم بفضل الله اقدام مصيبة ما خافوا من كفار لا هم خايفين والبلان حال القوم منهم يا احد يا الله تنصرنا يا خير الناصرين يا الله تولانا وكون لنا سند انت النصير انت القدير انت المعين بانسألك يا الله ربي يا صمد تحفظ لنا دمنا لدار سالمين بالموت حي يا هلا يا مرحبا وحبل نهدي جنة الله والنغيم كتلانا يا حوتي في جنة ربنا كتلاكم يكلا في نار الخالدين بالموت حي يا هلا يا مرحبا وحبل نهدي جنة الله والنغيم كتلانا يا حوتي في جنة ربنا كتلاكم يكلا في نار الخالدين يلا تولانا وكون لنا سند وانت النصير وانت الكثير وانت المعين بانسألك يا الله ربي يا صمد تحفظ لنا دمنا جدار سالمين يلا تولانا وكون لنا سند وانت النصير وانت الكثير وانت المعين بانسألك يا الله ربي يا صمد تحفظ لنا دمنا جدار سالمين بانسألك يا الله ربي يا صمد تحفظ لنا دمنا جدار سالمين بانسألك يا الله ربي يا صمد تحفظ لنا دمنا جدار سالمين بانسألك يا الله ربي يا صمد تحفظ لنا دمنا جدار سالمين.